اسمعش على الآية في الرابعة. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. شنو بين الناس؟ مش بين المؤمنين. خد بالك. ما شاء الله ما شاء الله يا مولانا. فإذا رفع واحد مش على دينه وقال يديله الحق يبقى رحم ولا ما رحمش؟ ما شاء الله ما شاء الله يا مولانا. لتحكم بين الناس بما أراك الله. مش دي العجيبة بس، ولا تكن للخائنين خصيما. مستغفر، لأن ربنا ما يحبش الخوان الأسير ولو كان مسلما. قلت له القصة بقى نجيب سبب النزول. طيب كنت تسأل تقرأ سبب النزول، سبب نزول الأزيان. فقعد يقرأ طبعا، وسبب النزول احنا قلناها قبل كده مرة، إن كان في واحد يهودي اسمه زيد ابن السمير، وهو قاعد في بيته مرة كده التفت لقى واحد مسلم اسمه طعمة ابن أبيريق، دخل عليه وقال له يا زيد إن هذا درعي، درع اللي بيلبسوه قائد الحرب ده، وأنا أحب أحتفظ بيه عندك لأن بيه في خارج لحد يجي يسرقه، لأن درع سمين. الدرع ده كان لواحد اسمه قدادة ابن النعمان، يبقى زيد ابن السمين يهودي، واللي جاب له الدرع مسلم اسمه طعمة بن أبيريق، والدرع أتريه مسروق من واحد اسمه قتادة بن النعمان. فقتادة بن النعمان افتقد الدرع. طبعا الواحد لما يكتب حاجة يبص ويروح ويجي وقت، فوجد ان الدرع كان محطوط في كيس من الدقيق. فلما اخذ اللص الدرع وشاله كان عليه شيء من ايه؟ وهو ماشي كده بقى بعض الدقيق يمشي. فالراجل احد يتتبع الدقيق، وجد الدقيق منتهي عند بيت اليهودي اللي اسمه ايه؟ زيد بن سمير. فعمل هيصة واليهودي سرق الدرع ومش عارف ايه. فجابوا اليهودي ده رجالي واحد اسمه طعمة بن أبيريق عندكم، وقال لي الدرع ده انا خايف عليه فخده خليه عندك. فعلوا حد المسلمين سمعوا الحكايه دي وعارفين ان طعمة ده ايده برضه يعني، فما كذبوش زيد، لكنهم اشفقوا ان اليهودي ينتصر ويبقى بريء والمسلم هو اللي يمتد في السر. فقالوا احنا لسه حديث عهد بالاسلام وهيقعدوا يجعلوها لنا بقى يعني شغلانه. فراحوا شرحوا وجهه نظرهم لرسول الله في ان رسول الله يعني يشوف له صرفه ويمشي الحكايه دي، يقول لك مشيها يعني كده عشان ما ننفضحش. وبعدين لما قالوا للرسول كده، رسول احد يفكر في المساله ياخد وجهه نظره من جوه، فالله علم ان الرسول بيبحث المسألة قالوا لي مش عايز ابحث، راح منزل عليه الآية إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما لصالحهم. ما تبقاش يعني لصالح الايه؟ واستغفر الله أن ربنا لا يحب كل خوان أثيم. فدلت الآية على أن هذه ليست أول حادثة، لأن خوان يعني واخد على الإيه؟ واخد على الخوان يعني كتير. فبرئ مين؟ اليهودي. فلما برئ اليهودي المسلمين طبعا شوية تحول ترجع. الناس جايين ينظروا إلى أن فضيحة مسلم، وهم عايزين يكتموا على الفضيحه دي، يكتموا عليها على الناس. ليه؟ لانهم حديثوا عهد لسه ومش عايزين حد يمسك لهم ايه؟ يقول له لا، ربنا بيقول لا، هو انا اذا جرمت عقوبه وقلت السارق نعمل فيه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وده يبقى الاسلام المسلم هو اللي ما استمعش، انما جريمه مجرمه. طب هل النبي قال لا او عملها باليهود وبرأ المسلم؟ نشوف اثرها بقى اولا نفس اللي برئ وهو جاري يقعد بينه وبين نفسه كده يضحك يقول ده الجن بيظهر يعني ايه ايه لعبه جميل نادي. لما يجي امر ثاني برضه يشتكي ادي النص ادي نفسه اللي برئ. وجد ابن السمين اليهودي افرض انه كان بيفكر كما فكر يهوديون يصير انه يسلم يقول لا دي ايه ده بقى دي اللي عمال يجيب لك كده وبتاع يبقى خسرنا مين في المسلمين؟ خسرنا اللي مرق ورايه في الجن بقى زي ما نيجي واحد مثلا واحد شتم واحد وهانه مش عارف ايه فقاضاه وكان واحد حار فراح له الجاني قال له يرضيك يعني انا لقى في المحكمه وفيهم جلاله قد كده ويحكموا عليا ومش عارف ايه وانا فيعني يقول لا ده ما حصلش ومش عارف ايه افرضهم انه وافقوا وراحش يبقى لا ما حصلش هو يعني نصر ليه؟ نصر جانيا ما دام نصر يبقى مبسوط بيه انما شاهد الزور نقول انت انتفعت مش هكذا لكن جثت على كرامته لأنه يبقى ملوش دين فهب أنه شهد أمامك في قضية تصدقه؟ من جعلك موضعا للنقيصة فقد سقطت في نظره وإن أعنته على أمره فشاهد الزور يرتفع الرأس على الخصم بشهادته وتدوس القدم على كرامته يبقى إذن خسرنا مين ومين دلوقتي؟ خسرنا الجاني وخسرنا اللي كان مجمع لا اللي هو الكفر البريء كان يقول لا ده جن بقى عملنا كده احنا ما عملناش حاجه ومين. ففي صادر الامر واللي عارفين الحسد ان ده سرق اللي كانوا بيتوسطوا مش برضه يقولوا ده الدين يعني بيغفرك على الله خسرنا رايه خسرنا راي كم واحد الجاني اول والمتهم ثانيا ومن علم بالحادثه من المسلمين او من غيرهم يقول لك جيم دي ايه اللي بيجي على الهوا ده ومش عارف يفتح لك نقول له لا احنا نخسر واحد بس وهو الجاني ولكننا نكسب الاسلام لا. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين ثم انتقل الحق إلى معنى آخر إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين خطاب للرسول برضو بحادثة من الأحداث الذي كان مع رسول الله عمه أبو طالب والد الإمام علي وظل على دين أهله ولكنه كان يحمي رسول الله يحمي عصبية قربة وعصبية آل لله حكمة في أن يظل هكذا لأن دين اللي خلت صناديق قريش وكفارهم يحترموا أبو طالب يقول لك ما جابوش محمد وآمن به وفضل على ديننا برضه نحترم حمايته يبقى دي قللت إيه؟ قللت الإساءة يبقى بقاؤه على إيمان كان فيه حماية للدعوة برضه ورسول الله حريص أن يرد له جميل الحماية ولا يمكن أن يرد له جميل الحماية بشيء في الدنيا يريد أن يرده بشيء خالد باكر لما حضرته الوفاة قال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله يوم القيامة فقال يا ابن أخي لولا أن قريشا تعيرني بهذه الواقعة ويقولون ما آمن إلا جزعا من الموت لأكرمت عينك بها ولكن بعد ما انتقل ابو طالب جاء العباس اخوه وعم رسول الله وقال له يا محمد ان الكلمه التي طلبت من عمك ان يقولها قالها قبل ان يموت وانا بشهد به. وشوف دقه الاداء، ما قالش ان كلمه لا اله الا الله التي طلبتها منه، قالها لانه ما كانش اسفل من العباس. العباس ما كانش ايه، فقال ان الكلمه التي طلبتها من عمك انا سمعت بيقولها، فشهد بانه ايه قالها. انك لا تهدي من احببت. احنا قلنا كلمه الهدايه وردت في القران بمعنى معنى الدلاله فقط، ومعنى معونه من يؤمن بالدلاله. يبقى لها كم معنى؟ اثنين. القران بين لها دي، قال ايه؟ والذين اهتدوا زادهم هدى. اهتدوا بان ايه؟ سمعوا الدلاله وامنوا. يقوم ربنا يجيب لهم هدايه ثانيه اسمها هدايه الايه؟ هدايه المعونه. تجد في القران ما يؤيد هذا. قال الحق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واما ثمود فهديناهم، يعني دللناهم، فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى هنا بمعناها الدلالة هنا بس. ويقول في حق رسول ان هنا انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ده هدى الكل، ربنا هدى الكل. يبقى الهداية المنفية عن رسول الله الهداية ايه؟ هداية الدلالة ولا هداية المعونية؟ المعونة. اما دلالة الهداية فقد فعلها ودل الناس كده. اقول لهم هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ مش قال كده؟ يبقى هداية الدلالة صدرت عن مين؟ عن الله اولا، وعن بلاغ رسوله ثانيا. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. قصه ثانيه. وقالوا ان اتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. اللي قالها واحد اسمه الحارث ابن عثمان ابن نوفل ابن عبد مناف، ذهب الى رسول الله وقال اننا نعلم انك جئت بالحق ولكن نخاف ان نحن امنا بك واتبعنا هداك ان نتخطف. الخطف الاخذ بشده وسرعه، حاجه بتخطفها يعني، مش كده الخطف كده ولا ايه؟ في فرق بين الخطف والغصب. الغصب صاحب الشيء بايه؟ بينزعك وانت تقسمه وتشيء، انما الخطف خطف الجري. نتخطف من ارضنا. يبقى العله في انه يتبع الحق والهدى باقرارهم، كان الحارس اقر بان ما جاء به رسول الله ايه؟ حق، وان ما جاء به هدى. يقوم العاقل بقى ايه؟ يقول انت قريت بانه الحق، وقريت بانه ايه؟ بانه هدى، وخفت إيه؟ من انهم يتخطفوك. لو انت بتقارن، وما دام عرفت ان الحق هدى، قارن بين ان تكون على حق وعلى هدى ويخطفوكم ويخطفوا نعمتكم اللي يجوا ويضطهدوكم، انتم خدوكم فقد خسرت شيئا يفنى الدنيا والحياه وبتاع، ولكنك كسبت حياه باقيه. يعني لو كان العقل بقى انت بتقول على حق وعلى هدى وخرسات لا يتخطفكم الناس الظلمه، يقول له يا اخي اب هذا الصح ان تبات انهم حيوا تخطفوك. تفقد بهذا الخطف ايه؟ تفقد به نفسك ان قتلوك، وتفقد به الخير التي تعيش فيه ان كنت هتفضل حي. انما انت تفقد نفسك في دنيا هي ثانيه الفانيه، انما هتروح الى دنيا باقيه باقيه، وهتفقد الخير اللي بتجيبه على مقتضى قوة البشر وتروح إلى خير آخر على قوة الله الحق سبحانه وتعالى، يبقى الإيه الأحسن؟ يبقى الثاني. يبقى لو قال انتهى انفرنا عقلية على إنك هتنخصها، كنت يجب أن ترجح الهدى والحق. هذا واحد. ومن الذي قال إنك إن اتبعت الهدى يخطفوك ويجوا يضطهدوك ويأخذوك؟ فجاب الرد معه، شوف ازاي، وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. قل لهم كذبتم، اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا. بقى انتم وانتم كافرون به مشركين وعبد الاصنام وفي جاهليه ومحيشكوا في الحرم امنين. الحرم ده اللي مبني حته بواد غير ذي زرع، وبعد ذلك يقول الله يجبى اليه ثمرات كل شيء تجيلكم وانتم قاعدين، كيف يصنع معكم هذا وانتم مشركون عبد الاصنام ثم اذا اهتديتم الى الحق يتخلى عنكم؟ الله ايه المجاز ده؟ ايه الخياس بتاعكم ده؟ اولا اسالوهم كده، انا مش هقول انا مكنت لهم، اسالوهم قول لهم اولم نمكن لهم حرما امنا. وحين يريد الحق ان يثبت قضيه بتاكيد لا يقول لا كذابين انا مكنت لهم حرما امنا ورزقتهم من حيث لا يحتسبون وجبت لهم الرزق يجبى الله. وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. هنا بقى وقالوا، مع إن اللي قال واحد من الحارس لما الدليل بقى لازم يأتمروا وقالوا يا رب قل له يا حارس، يبقى بواسطتهم أو بتخطيطهم وإن كان المبلغ لرسول الله واحد وربين على ان هذه القضيه صادقه انهم يتخطفوا، يتخطفوا الى ايه؟ يقتلوهم يطلعوهم من الخير اللي هم فيه، يبقى حيوجهوهم الى حياه اخلد وابعد، يبقى مش مثال ده على فرض انهم يتخطفوك، وبعدين بيكذبوا يقول ولا يتخطفوك ولا حاجه، ده انا عامل لكم حرم امن. شوف قوله حرما امنا، الحرم مكانه وكيف يأمن المكان؟ بل الذي يأمن اللي في المكان، فقال لك لا ده المكان كله آمن. ليه؟ قال لك يمسك الإنسان آمن فيه حتى وإن كان قاتلا لا يستخف منه ولا يمسك، هذا واحد. والحيوان فيه آمن بحيث لا يصاد، والنبات فيه آمن لحيث لا يعبد. فعايز أمن أكثر من كده إيه؟ بقى الإنسان آمن إيه؟ والحيوان آمن والنبات آمن إيه؟ والجماد ده الجماد آمن آمن ليه بقى؟ قال للحذاء اللي ربوني، قال الجيم والحجر ده هو علشان فيه رمزية إبليس، واحد يقول لك طب الحجر ده عمل إيه؟ الحجر ده قال لك لا ده كان رمز ناحيتين، جاب برضه حجر والقب بينهم، يبقى كله امن ولا مش امن؟ اولم نمكن، نمكن يعني نجعلهم مكينين فيه، وكذلك مكنا ليوسف في الارض. هو المكان اسم ظرف مكان، وظرف المكان قارن ثابت، انما ظرف الزمان متغير. احنا لما نيجي نشوف الحرم واخد حظه من ابراهيم عليه السلام، لأن إبراهيم لما أنزل أهله بواد غير ذي زرع، والزرع ده مقوم الحياة، حتى مفيش فيه ماء، قال لك طب ده ما كانش يجيب الماء ده ماء أهم، ماء إيه؟ قال لك ما هو لما نقول بواد غير ذي زرع تفهم إن مفيش ماء، لأن الزرع ما يجيش إلا على الماء، أمال إيه اللي فيه ده؟ ليس فيه من مقومات الحياة إلا الهوى، إنما مقومات الحياة ما فيش. ولذلك سيدنا إبراهيم لما أراد أن يصلي هاجر وإسماعيل السكر ذلك يتوقعين سيدنا حتى بهاش أبدا بقايم حياة أبدا المنزل جاء ربنا لأهل الحريق قال لها إيه قالت إذا لا يضيعنا مع السلامة إذا لا إيه لا يضيعنا وبعدين الهوى موجود أول مقاوم للحياة ابنها عطش وعيدة السين جنن المقاوم الثالث إن الصبر عليه بقى إيه أقل فطلعت على الصفا وطلعت على المروة تبص بتعلى كده علشان تشوف مثلا طير ولا تشوف قفلة داية ولا حاجة كده أتشاف جهدها يدوب سبع أشواط يدوب كده على فكرة يبقى سبع أشواط ده احنا يعني يا التوات برضه بنتعب من السبع أشواط وهي راحت كده ورجعت وهي راحت ورجعت ما لقتش حاجة فرجعت لكن هي قالت بنفسها إذا لا يضيعنا لو أنها وجدت الماء في السعي ده كان يبقى في سبب إنما أراد الله أن يصدقها في كلمتها إذا لا يضيعنا بالغير أسباب حبي إيه يخليها تفهم الكلمة اللي قالتها إنها قالتها بحق فتروح هي عايزة الماء للولد سبع أشواط تمشي كده ما تلاقيش حاجة أبدا راحت للولد لقت الولد ضرب بإيده بيعمل بإيده كده ينحت فانبلت الزمزم من الولد اللي هو سأل جفله نفسه إذا لا يضيعنا ولا ما يضيعنا إذا لا يضيعنا فلما سيدنا إبراهيم أنزلها بوزن غير ذي ذرة عايز يطمن على الحقيقة لأنه عاملها سكنة يا ريتها بس يعني رحلة ماشية كده إني أسكنت هنا فتى من ذريتي بواد غير ذي ذرة عند بيتك المحاضر ربنا لنقيم الصلاة بيتك لازم يبقى فيه مصلي لازم يبقى فيه حد يقيم الصلاة البيت اللي يبنيه المسلمين لله غير البيت اللي ربنا يبنيه لنفسه إن كان البيت اللي بنيه المسلمين إيه مسروق ولا فيش حد يصح إنما بيت ربنا عامل لنفسه مثل من عابد ومصلي ولذلك لم ينقطع الطواف إلا لمكتوبة ساعة ما يصلوا الفرض ومع ذلك يبقوا طائفين وهم يصلون ليطوفوا برضه وتشوف بعد الفرض ساعة يسلم الإمام لو انقطع بقى في الصلاة يجروا على الله شفناهم وقد دهم السير الحرم ودخل الماء الكعبة من جوه شوف بقى الحجر يبقى فيه برضو ما انقطعش الطواف ورأينا أناسا يطوفون سباحة الله فإذا جاءوا عند الحجر رسهم وقبلوا الحجر وقبلوا يبقى ربنا ليقيموا الصلاة مدام يا ربنا يخليهم ليقيموا الصلاة وبيتك ما يسلاش من طائف وعابد فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم تهوي شوف التعبير في هوية يهوى أحبة وفي هوى يهوي يسقط فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم لأن اللي بيقع ملوش إرادة في إنه يمسك نفسه كذلك اللي يجيب الرزق ده ملوش إرادة إنه يجيبه ولا ما يجيبش مقطع وكلمة تهوي بإفضل معنى كان كل تكاليف الحق يمكن الناس تكسر شوية فيه إلا الحق هو يقول صلي يمكن ما حدش يصلي ذاك يمكن ما يذكيه إنما لما جه قلت الحق وأذن في الناس بالحج يأتوك بمجرد ما تأذن يجونك ولذلك نجد العدد في ناس غير مستطيعين للحج يدوع نفسه ويدوع اللي حواليه عشان يحوش وبرضه يتعلق بالحج ويمكن يروح يقول انا عايز احج والدين مش عارف العباده الوحيده اللي يتهافت عليها

ولذلك المرض الذي لا تأتي مع مقدماته آلام يبقى أخطر الأمراض. ليه؟ لأنه يتلصص على المريض يتحمل شوية ولا يشجر ولا يشعر به إلا في حالة واحدة وحينها يصعب علاجه. والأمراض الكبيرة كلها بهذا الشكل. يقول لك لا ده خلاص ما عادش ممكن. يبقى إذا الألم جند من جنود إيه؟ الشفاء. والباطل جند من جنود الإيه؟ والكفر أيضا جندي من جنود الإيمان. فكفرت بأنعم الله. ما دام كفرت بالله كفر وجود. طيب كفرت بالأنعم يعني إيه؟ قال لك كفرتها. طب سترتها ازاي؟ قال لك سترتها مطمورة ولم تستعمل الاسباب لتخذ تاخذ بها. فكفرت بانعم الله. سترت النعمة. سترها يعني ايه؟ ما بحثتش باسباب الرزق وتبحث. ادي اول حاجة. طب افرض انهم جابوا. قال لك سترتها عن مستحق لها. فكفرت بأنعم الله. يقول انتم ما تستعملوش النعمة. ليه؟ لان في اشياء لو ظلت موجودة لأعطت رتابة ويمكن يفهموا ان دي يعني ضرورية ماشية مش عارف ايه. يقول له لا، الرتابة في التكليفات يعني تضعف الحكمة في التكليف. ازاي؟ هم قال لك احنا مثلا الله حرم اشياء كثيرة في كل الزمان وحلل اشياء. الله حرم الخمر واحنا نشأنا بقى ما بنشربهاش، ما عادش ترتج على بالنا وبقت ايه اعتياد اننا ما لناش دعوه بها ولا تيجي على بالنا، واولادنا ما بنشوفوهاش ولا تيجي على بالنا. تبقى بقى الامتناع عن الخمر رتابه العاده، ما عادش تيجي على بالنا. والله يريد أن يديم على الإنسان تكليف العبادة حتى لا يعتادها فيفعلها بالعادة. يوم يجي في السنة يقول لك شهر رمضان ده اوعى تاكل فيه. الله، الأكل كان حلالا في كل اليوم معتاد. ما دام أنت معتاد أهو التكليف يجي هنا بقى. معتاد اكل امبارح وبعدين النهارده يقول لك لا ما تاكلش. يبقى ده لاستدامه حراره في التكليف. انما لما يكون شيء محرم دايما نسيناه ولا نيجي على بلده يبقى بقى عاده. والله يريد ان تظل حراره العباده الايه؟ موجوده. الحق سبحانه وتعالى يريد من عباده دائما استدامه لنا تكليف. ان لا تكليف لازم يكون فيه ايه؟ لازم يكون فيه انضباط. قضية اللي كفرت بأنعم الله يا ما أخرجتهاش من الأرض ده كفر. يا أخرجتها وظنت بها عن العاجز الذي لا يقدر على الايه؟ على الكسر. يقول له أنت ما دام حرمت اللي مالوش ما يقدرش يعمل حاجة لرزقه أنا أحرمك وأنت قادر أن تأخذه رزقك. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. شوف العقاب. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. الجوع له مظهرين. مظهر إن البطن تطلبه. ده أول الأمر. البطن هي اللي إيه؟ هي اللي طلبها. وبعدين لما يضيع قوي قوي البطن ما يبقاش فيها غذاء يدي دم ويدي مش عارف ايه تقوم الجوارح تبتدي ايه؟ تضعف. يبقى لما يستمر الجوع الاعضاء كلها يجي لها الم. يبقى ذاقت الم الجوع. فيويل علشان يديك احاطه واللباس يحيط بالجسم. يبقى فأذاقها الله لباس الجوع فكأن الجوع لفها لف الثوب للبدن. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا